الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكم المحمدية. اللهم صل على نبينا وسلم تسليما. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث. على مدار السنة أهل البيت يجتمعون ويقرأ لهم أحدهم، سواء كان ذكرا أو أنثى، الآية ويرددونها ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم تشرح لهم ويبين لهم معناها، ثم يضع أيديهم على ما تطلب منهم، إن كان عقيدة اعتقدوها، إن كان أدبا تأدبوا به، إن كان خلقا تخلقوا به، إن كان حقا اعترفوا به وأدوه، إن كان محرما حرموه وامتنعوا عنه، وإن كان واجبا نهضوا به. وهكذا يتلقون العلم والعمل في آن واحد، لا تمضي عليهم السنة إلا وهم أولياء الله، العالمون العارفون الربانيون. وحينئذ من يمنعهم من السماء؟ من يصدهم عن الملكوت الأعلى؟ ثبتت لهم ولاية الله، وقالهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أهل المسجد، مسجد الحي أو مسجد القرية، إذا وفقهم الله فاجتمعوا بنسائهم وأطفالهم ورجالهم من المغرب إلى العشاء، حيث وقف دولاب العمل، لا مصنع ولا مزرعة ولا متجر، الناس في هدوء، تركوا العمل بعد ساعات عديدة قضوها في العمل، الآن وقت الراحة الروحية والبدنية معا. فيجتمعون في مسجد حيهم أو مسجد قريتهم، ويجلس لهم ربي يوما آية ويوما حديثا. وقد انتظم هذا الكتاب واشتمل على كل ما يحتاجه المؤمن في عقيدته، في آدابه، في سياسته، في رشده، في كماله، لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هي الآية التي درسناها البارحة بعد أن حفظناها؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز، والله عزيز حكيم. عرفتم هذا التشريع؟ وللرجال على النساء درجة. من رفع هذه الدرجة؟ مولى الجميع، سيد الكل. إذن أين الذين يطالبون بالمساواة بين الرجال والنساء؟ أين يعيشون؟ يهدمون درجة بناها الله ويبقون مسلمين وأولياء الله؟ وقد قرأنا آية التحريم: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. أين المساواة أو التفوق؟ أرادوا أن يخلطوا أمرنا ويفسدوا حياتنا جريا وراء الضلال، ركضا وراء التائهين العمي الذين يعيشون في ظلام. ولكن الله حفظ، ما قبل المسلمون هذه الكلمة. المساواة، الديمقراطية. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. للرجال حقوق واجبة على النساء، وللنساء حقوق واجبة على الرجال. وفرق بين حقوق الرجل وحقوق المرأة: حقوق الرجل باعتبار ذاته وبنيته وطبيعته وهيكله، وهي كذلك، فلا مساواة. إذن آية البارحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. غالب حكيم في تشريعه وتقنينه، في إعطائه وفي منعه، في كل ما يكون الحكمة لا تفارقه. والآن مع الحديث الشريف. روى لنا ابن ماجة وصحح الحديث، فهو حديث نبوي صحيح كالذي في البخاري والموطأ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا تفعلوا، لأنهم أرادوا أن يسجدوا له صلى الله عليه وسلم، قال: لا لا لا، فلا تفعلوا، أي لا تسجدوا لي كما يسجد الأعجام والأعاجم لملوكهم وعظمائهم، هموا أن يسجدوا له. قال: لا لا لا، فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت فاعلا. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الليلة كبيرة على المؤمنات. لا يا شيخ، إنهن طاهرات النفوس، مزكيات الأرواح، مستعدات لأن يطيعن الله ورسوله ولو كان ببذل الغالي والرقي. لا تخافوا، لأن طاقة الإيمان متى قويت صاحبها يتحمل الجبال. والذي نفس محمد بيده، هذه يمين رسول الله. من هو الذي نفس محمد بيده؟ الذي نفس أنفسنا بيده هو الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لما تنام الروح تفارقك يا بني، يبقى الدام والحركة والشخير، هذا جهاز آلي، والروح في الملكوت الأعلى. فلو أراد الله أن يقبضها ما رجعت، يجدونك ميتا في الصباح، لكن إذا ما زال الأجل يرسلها تهبط. فالجهاز للتلقي والإرسال موجود، والروح تفارق الاتصال كامل. إذن والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى حق ربها، حتى تؤدي حق زوجها، لا تستطيع أن تستكمل حق الله عز وجل إلا إذا أدت حق الزوج. لما؟ لأن حق الزوج من حق الله تعالى، هذا عبده وإلا لا؟ إذن ما يمكن أن تفهم أن أدت حق الله حتى تؤدي حق الزوج، أمر مفروغ منه. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. القتب والقتب ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. نعيد الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، لمن قال هذا؟ لأصحابه لما قال أرادوا أن يسجدوا له، قالوا أين عظماء الروم يسجد لهم فنسجد؟ قال لا. ثم قال فإني لو كنت معللا لهم لماذا، قال فإني لو كنت آمرا أحدا رجلا مرا حر عبد إنسان بأن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أتدون لما؟ أرأيتك يا عبد الله لو أن شخصا يبني لك بيتا ويقول اجلس فيه ويأتيك بالطعام والشراب والكساء والماء والضوء ويحميك ويحمل السلاح طول الدهر لحمايتك، كيف تكافئه؟ دلني. قال القاموس ندخل في قلبي وقليل. انتبهتم إلى لا؟ لو أن شخصا يبني لك بيتا ويفرشه لك وينزلك فيه ويقول اجلس أنا أزرع أنا أحصد أنا أطحن أنا آتي بكل شيء وأن تقول واشرب واجلس، كيف تكافئه؟ أسألك بالله. فهمتم السر وإلا لا؟ لذا قال صلى الله عليه وسلم فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما يرى للزوج من حقوق عليها، تسجد تعظيما له وشكرا على هذا الإفضال والإنعام. ثم قال والذي نفس محمد بيده، هذه اليمين تسميها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يمين رسول الله، احلفوا بها تجدوا لها لذة ما علمتموها. والذي نفس الشيخ بيده، ما قال كذا ولا كذا، كل واحد يحلف بنفسه. والذي نفس عدنان بيده، ما صح كذا ولا كذا، لأن في هذا تذكير بأن نفسك بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. إياك أن تغفل عن الله، إياك أن تنسى قدرة الله، إياك أن تخرج عن طاعة الله وأنت في قبضته. تأدب يا مخلوق. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لأن الله أمر بحق هذا الزوج. فإذا صامت وصلت مثلا وزكت وما أطاعت الزوج، ما أطاعت ربها، ما كملت، ما أتمت المطلوب. فانظر إلى هذا الحكيم كيف يقول: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها، أي طلب منها أن يجامعها وهي على قتب أو قتب، لم تمنعه، تهبط وتمكنه. لما؟ للخير الذي يبذله، للمعروف الذي يصنعه، للحماية التي يقوم بها. كيف نجحدها وننساها؟ إنسان يعطيك كاس شاي فقط، كلما ترى تستحي منه، فكيف بالذي يكنك ويقرك ويطعمك ويسقيك ويكسوك ويحميك ويموت دونك؟ كيف ما تعترف بهذا الفضل؟ إذن لا عقل ولا مروءة ولا إنسانية، حيوانات. نعيد الحديث الآن: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، ليس من حق أن تمنع. لما ذكر الرسول هذه القضية؟ لما تعرفون أن أكثر النزاع بين الرجل ومرأته في قضية الجماع، أكثر النزاع هو هذا. فعرف من أين تؤتى الكتف، أو من أين تؤكل الكتف، فوضع أيديكم على النقطة الحساسة. أكثر النزاع أنها تتمنع منه وهو هايج، ومن ثم يحمل الحقد أو يسبها أو يضربها أو يقول أنت حرام. إذن عرفتم علة الفوضى؟ الجهل. علة عدم الاستقرار؟ الجهل. علة عدم الحب والولاء؟ الجهل. ما عندنا مرض أخطر من الجهل. هل هذا الحديث سمعه المؤمنون والمؤمنات؟ ولا واحد في المليون. كيف يعرفون إذن؟ لكن لو عرفنا الطريق كما عرفه الرسول والمؤمنون الأولون كنا عالمين. الذي يقرأ منا والذي لا يقرأ سواء، إذ يجتمعون كل ليلة وطول الحياة في بيت الرب يتلقون العلم والمعرفة. من يبقى جاهلا؟ كيف يبقى جاهلا؟ أو العلم ما هو؟ أليس معرفة يقينية؟ كل العلوم قد تشك في صحتها، إلا علم الكتاب والسنة كيف تشك؟ لا. نعيد الحديث مرة أخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. لمن قال فلا تفعلوا؟ لماذا لا تفعلوا؟ ماذا ماذا أرادوا أن يفعلوا؟ أن يسجدوا له. ما إن خرج من الحجرة وهم ينتظرونه، لما دخل عليهم قاموا. لا لا لا لا تفعلوا. فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله. هل بعد هذا يصح السجود لغير الله؟ والركوع يختلف عن السجود؟ لا. فإياك أن تنحني وتركع لمخلوق. الركوع والسجود بمنزلة واحدة، إلا أن السجود يعطف وجهه بالتراب. إذن من هنا فهم المؤمنون والمؤمنات أنه لا يصح أبدا أن يركع أحد لأحد ولا أن يسجد أحد لأحد. تعرفون العجم والكافرين والمشركين تشاهدونهم في اللعب لما يفاقون يركعون، وقلدناهم وأصبح المسلمون العميان يركعون أيضا، ذي تحيتهم. نعم تحية شرك وكفر بالله، لأنها تحية لغير الله ونحن ما نعرف أنها تحية. إذا فرغوا من اللعب ركعوا، شاهدتم هذا ولا لا؟ يسمون تحية ولا لا؟ الحمد لله. هل يصح أن نحيي بالركوع والسجود غير الله تعالى؟ يا ليت المسلمين لما لم يعلموا يسألوا، يسألون أهل العلم. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وإذا لم تسجد لزوجها تسجد لأخيها، لابنها، لأبيها، لأمها. لا لا لا، الزوج هو صاحب الحق بعد الله، فإذا لم تسجد له تسجد لآخر من باب أولى. والذي نفس محمد بيده، ما هذه؟ يمين من؟ يمين رسول الله، نحفظها. قوم يا قاموس احلف لنا بيمين رسول الله. والذي نفس القاموس بيده، ارفع صوتك. والذي نفس خالد بيده، اني لا احبه، اني لا احب كل هذه الحلقه. قال والذي نفس خالد، هو اسمه خالد بيده، من الذي نفس خالد بيده سوى الله؟ أم المؤمنين عائشة الصديقة الحبيبة كانت تقول هذه يمين رسول الله. لا تؤدي المرأة حق ربها، وهل للمرأة وهل لله حق على المرأة وعلى الرجل أيضا؟ مقابل ماذا؟ مقابل أن خلقها ورزقها وخلق الكون كله، لا كيف ما له حق؟ يكفي أن وهبها سمعها وبصرها وعقلها وجسمها، كل الحقوق له. وويل لمن ينكرون هذه الحقوق ويكفرون الله ولا يعترفون بها. إذن لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لأنه من حقوق الله أمرها. ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، لا تقول لا سامحني أبدا، هذا على فرض، وإلا من غير المعقول أن يسألها وهي على قتب، من باب ألا عذر، إلا إذا كان مار أو شيء آخر ممكن. والآن مع الشرح. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلى آخر الحديث، هذا قاله لأصحابه لما أرادوا أن يسجدوا له كما يفعل الأعاجم لعظمائهم. لا تفعلوا، أي نهاهم عن السجود لغير الله تعالى. فقال لو كنت وأنا رسول الله الحاكم الآمر، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أي لما يرى عليها من حق تعظيم زوجها وإكبار شأنه عندها. فيجب أن تذكر المرأة هذا، لا ترفع راسها وتصعر خدها، جيب ما أنت بكذا. أحيانا يقولن كلمات ما أنت برجل، فيصاب الفحل بالجنون يقول أنت طالق. لابد وأن تعظم من شأن المحسن وأن تكبر من شأن الإحسان. هذا أحسن إليه إحسانا عظيما، أسكنها وألبسها وأطعمها وحماها، كيف لا تجل ولا تكبر وتستهين به وتصعر خدها. يوجد بعض السليطات وتقول كلمة نابئة ما يسمحها من الرجال طول حياتي، يسمحها من امرأتي. يا شيخ لا تلمهن، لأنهن ما ربين في حجور الصالحات والصالحين. نعم، كيف تأتي هذه الآداب بغير ما مصدر لها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، هذا قسم أقسمه. وبمن حلف؟ ويمين حلفها تأكيدا لصحة الحكم وسلامته ووجوب الأخذ به. ما هذا الحكم؟ ألا سجود إلا لله، تبهت؟ وأن المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها، لأن المقام يقتضي الحلف هنا. وكانت اليمين عظيمة. والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فلما كان الخبر والأمر يحتاج إلى تأكيد أكده، إذ قد يقول قال كيف نسوي بين حقوق الرجل وحقوق الله؟ نعم، حقوق الله أولا، ولكن أمرها بطاعة زوجها، ما أطاعته أضاعت حق الله. إذن فلا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق الزوج. أي لا تقبل منها نافلة من صيام أو صلاة أو صدقة حتى تؤدي حق زوجها إذا طالبها به. لذا فإنها لا تصوم إلا بعد استئذانه. يا أبا فلان، غدا رمضان نصوم إلى لا؟ ماذا تقولون؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صيام رمضان فريضة كتبها الله على المؤمن والمؤمنة، كيف تستأذن؟ لكن غدا الخميس يا أبا إبراهيم نصوم، تسمح ولا لا؟ فإن قال صومي صمت، قال لا، لأنها نافلة. وجبت زكاة حلينا فأخرج هذا القدر يا إبراهيم، قال لا، لا تزكي، المال مالنا. تطيعه؟ لا طاعة لمخلوق في مصير الخالق. تخرج الزكاة، لكن لو خرجت بك استمر، قالت هذه صداقة تصدق بي على، قال أولادي أولى بهذا، أتركيها. تطيع ولا لا؟ أطيع. ما تقبل منها صدقة نافلة إلا برضاه. إذن أي لا تقبل منها نافلة من صيام أو صلاة أو صدقة أو حج أو عمرة أو جهاد. إذا أذن للنساء يخرجن الجهاد، قالت أنا أخرج، قل لا، ما تخرج، نافلة حتى تؤدي حق زوجها إذا طالبها به. لذا فإنها لا تصوم إلا بعد استئذانه، وقوله صلى الله عليه وسلم ولو سألها نفسها، أي بالاستمتاع بها وهي على قتب أي راكب على بعير، لم تمنع، أي لا يجوز لها أن تمنع. وهذا من باب المثل، ومؤداه أنه لو طلبها زوجها للاستمتاع بها لا يحل لها أن ترفض طلبه إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه. من العذر الشرعي حائض، قال ما يهم أنا أمرني ربي ألا تقربني وأنا حائض، كيف ما هو مهم؟ تطيعه في هذا ما تطيع. نفساء ما اكتملت الأربعون ولا طهرت، قال تعالي، تقول لا ما زلت نفساء، يقول أنا أقول، تقول الله قال، الله قال قبل قولك أنت. إنما الطاعة زيد في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية. أما النوافل ما هي معصية، من يصلي 10 ركعات نافلة ومن يصلي 2 ركعات فقط تلومه؟ لا أبدا. إذن أي راكب على بعير لم تمنعه، أي لا يجوز لها أن تمنعه، وهذا من باب المثل، ومؤداه أنه لو طلبها زوجها للاستمتاع بها لا يحل أن ترفض طلبه، اللهم إلا لعذر شرعي من مرض ونحوه. إرشادات المربي، من هذا المربي؟ عرفتموه وإلا لا؟ كلكم كونوا مربين. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته، والمستمعون يرددونه سرا حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح قراءة جيدة، وقف عند كل جملة من بين معناه حتى يفهم كما فعلنا الآن للجميع. ثالثا علمهم حرمة الركوع والسجود لغير الله تعالى. علم إخوانك من تربيهم يا مربي بأن الركوع والسجود لغير الله لا يصح، ممنوع، حرام بالإطلاق. وإذا قال الحاكم اركع، قلوا لا أركع إلا لله، فإن رفع الهراء وضربت وما استطعت أركع، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإذا قلت خليني أموت في سبيل والله ما أركع، اضربوه ما أركع، واصبر، فإذا مت إلى رحمة الله، لكن أعطاك الله رخصة، ما أطقت الضربة الأولى والثانية اركع. تبهتم؟ علمهم حرمة الركوع والسجود لغير الله، إذ الركوع والسجود بمعنى واحد، ما في فرق. الركوع والسجود خضوع وتذلل. رابعا ذكرهم بحقوق الزوج على زوجته وهي عظيمة، وبحقوق الزوج على زوجها وهي أيضا عظيمة، هذا درسناه وإلنا في الآية السابقة قبل هذه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كيف نعرف المعروف إذا لم نقرأ الكتاب والحديث؟ ما نعرف. فلهذا منعوا المعروف وخلطوا بالمنكر لأنهم لا يعرفونه. الذي لا يعرف المعروف يستطيع يقوم به؟ ما يعرفه. الذي ما يعرف المنكر يستطيع أن يتجنب المنكر؟ ما يدري، يفعله ويظن ما فعل المنكر. فلهذا العلم ضروري. يا من يريدون أن يعرجوا إلى السماء وينزلوا في دار الخلد فيها، لا بد لكم من العلم. نكذبكم إذا قلنا بدون علم تستطيعون أن تعرجوا إلى السماء؟ والله ما كان. لا بد من العلم. يا شيخ تريد أن نعطل مزارعنا ومصانعنا ومتاجرنا ونطلب العلم؟ كيف تقول هذا؟ أنا ما قلت، أنا قلت العالم بأسره الساعة السادسة مساء يوقفون العمل، وقفوا أنتم السابعة ما هو السادسة، وأتوا بيت الرب، لا مقهى ولا ملهى ولا باطل، بيت مولاكم، واجلسوا فيه ويجلس لكم ربي يوما قال الله يوما قال الرسول، ما يمضي عليكم وقت إلا وأنتم عالمون. ولأهل العلم درجات عند الله، والذين أوتوا العلم درجات. خامسا، ذكرهم بأن أكبر النزاع الذي يقع بين الزوجين سببه امتناع الزوجة من إجابة طلب زوجها، تبهتم؟ بالاستمتاع بها وبغيره أيضا، قد يطالب بشيء تقول لا. أكثر النزاع يأتي من هذا الرفض وعدم الاستجابة. قال: ولذا خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله: ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. سادسا، ذكرهم بيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي: والذي نفسي بيده، حتى يعود أو يتعود الحلف بها اقتداء برسولهم صلى الله عليه وسلم. الآن سمعنا القاموس حلف، قال: والذي نفس خالد بيده. إذن فإلى أسئلة المستمعين. يقول السائل: لما تكون زوجتي حائضة وأريد أن أستمتع بها فيما دون الفرج، هل لا حق أن تمنعني؟ الجواب: لا حق لها، تمنعك من الفرج، إذ هذا الفرج محرم الآن أيام الحيض وقبل الاغتسال. أما باقي البدن كأن تستمتع بثديها بفخذيها بكذا لا بأس، ولا حق لها أن تمنع. جزاكم الله خيرا. سائلة تسأل وتقول: يا شيخ، أنها امرأة تزوجت من رجل من أهل البادية ولم تستطيع العيش معه، فطلبت منه أن يسكن في المدينة فرفض، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ أن أشجعها على طلب الطلاق من أجل المدينة؟ أقول: إذا كان الزوج صالحا وكانت تحبه ويحبها فلتسكن معه حتى على رأس الجبل، ولا تطالب بالحواض ولا بالمدن. وإذا كان صعلوكا مثلي وأردت تتخلص منه وجدت سبب من الأسباب، إما أن تسكن المدينة وإلا طلقني، فإن أكرمها وطلقها لها ذلك، وإن قال لا فالحق حقه، إلا إذا كان في العقد أنه يسكنها المدن ولا يسكنها البادية. أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، أما ما في شرط لا حق لها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل ورد في إسبال الثياب، أي إطالتها حتى تتجاوز الكعبين وتسحب في الأرض، ورد في هذا وعيد؟ ورب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يطيل ثوبه حتى يجره في الأرض، فإن فعل فقد أمسى أحد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما إذا طال الثوب بدون قصد ولا عمد ولا إرادة ولا كبر فإنه في استطاعة أن يكفته ويرفعه. فحد اللباس عند الفحول الرجال الكعبين. أما المؤمنة تجر ثوبها شبر وراءها ذراع، ولا يقال مسرفة ولا مبذرة ولا النجاسة في ثوبها، لا، معفو عنها. أما الرجل الفحل إذا زاد على الكعبين لما يستر ما دون الكعبين؟ الزائد يدخل في باب الإسراف والتبذير. إذ نحن نكتسي من أجل الوقاية من الحار والبرد ومن أجل التجمل وإلى لا، وسطر العار وإلى لا، فهل قدميك إذا ننزلت الثوب إليهما جمال هذا سترت قبيحا من جسمك؟ فهو تبذير من جهة وتشبه بالنساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الذي يجر ثوبه في الأرض هذا تشبه وإلى لا؟ وإن لم يتشبه وقال الآن النساء يلبسن الميكروجيب إلى نصف الساق، إذن هن ارتفعن وأنت تهبط، يعني النساء تشجعن أصبحن رجالا وهن ملعونات، وأنت هبطت وأصبحت من النساء، كيف نداوي هذه الجراحة؟ نحن تعرفون من؟ نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معنا نور الله الذي لا ينطفئ، ومعنا حكمة رسول الله التي لا تتبدل ولا تغير. فما أحله لنا رسول الله هو الحلال، وما حرمه هو الحرام. فسترة المؤمن من نصف ساقه إلى الكعبين، ما زاد في بعد ذلك تبذير، إسراف، تشبه بالنساء، كبر، فإن كان من الكبر هذه طامة أخرى، لأن الرسول قال من جر إزاره خيلاء هو أحد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الجواب: من لم يصلي فريضة ودخل المسجد فوجد المسلمين يصلون، الطريق السليم ذو الأجر العظيم أن يدخل معهم في صلاتهم نافلة، لما يفرق معهم يقوم فيصلي الفرض الأول ويصلي الفرض الثاني، ولا يحاول أن يحتال وأن ينوي المغرب وهم يصلون العشاء، أو العصر أو الظهر وهم يصلون العصر، فهذا كله ما يفيد. لو حصل نقول لا بأس تمشي، ما نقول عيد الصلاة، لكن الذي ينبغي أن نعمل به هو أننا نصلي معهم نافلة، لما نكتسبها ونفرغ منها نقوم نصلي فريضتنا الأولى ثم الثانية، لأن الصلوات الخمس مرتبة من الله: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ما يجوز تخلط وتقدم وتتأخر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، لدي جهاز التلفاز وأريد أن أبيعه، فهل لي أن أشتري في مده كتب دينية؟ أولا، لمن تبيعه؟ لمن تبيع يا بائع التلفاز؟ إن وجدت رجلا عصاميا أن يحفظه الله من جنية تسميها أمي أم الصبيان. تعرفون أم الصبيان هذه جنية تحتضنهم. سمعتم هذه الفتية يقول هل لك أن تقترح على أن يوضع أذان مسجل أذان وإقامة في المستشفى الولادة؟ ما ينفع، لا بد من النية والقصد وأنت تحمل طفلك وتؤذن في أذنه. أما الأذان أذن أو الإقامة لا معنى لهذا، ما ينفع، لا بد من نية وقصد وعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.